بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الغني الشاكر، وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في سياق الأحاديث في باب فضل الغني الشاكر، قال عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات أي إن تظهروها وتعلنوها للناس، فنعما هي أي فنعم الصدقة هي. والصدقات جمع صدقة، وهي كل مال بذله الإنسان تقربا إلى الله عز وجل، وهذا شامل للصدقة الواجبة التي هي الزكاة، وللصدقة المستحبة التي هي صدقة التطوع. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها أي تتصدقوا سرا فلا تظهروا ذلك، وتؤتوها الفقراء، والفقراء جمع فقير، وذكر الفقير هنا على سبيل التمثيل، والمراد وتؤتوها لمستحقيها، لأن المستحق للزكاة أصناف وأنواع بيّنهم الله عز وجل في سورة التوبة في آية الصدقات، في قوله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية. وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أي فالإخفاء خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم. التكفير هو الستر، أن يستر الله عز وجل ذنبك ويتجاوز عنك. ويكفر عنكم من سيئاتكم، والسيئات جمع سيئة، وهي الذنب والخطيئة. سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها عملاً وتسوءه عقاباً. ثم قال: والله بما تعملون خبير. والخبير هو العليم ببواطن الأمور، فهو سبحانه وتعالى عليم ببواطنها كما هو عليم بظواهرها. فهذه الآية الكريمة فيها فوائد، منها أولاً الحث والترغيب على الصدقة، ومنها أيضاً أن إخفاء الصدقة أولى من إظهارها لأمرين: الأمر الأول أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء، وثانياً أن فيه ستراً على الفقير أو من تصدقت عليه، لأنه قد يخجل أن تتصدق عليه أمام الناس. ولهذا إذا كنت تعلم أن هذا الشخص مستحق للزكاة فلا تخبره وتعلمه أنها زكاة، لأن هذا مما يخجله. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من علم أهلية آخر كره إعلامه. فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص مستحق للزكاة فلا حاجة أن تقول خذ هذه الزكاة، بل أعطه، ويكون ذلك أبلغ في عدم تخجيله. ولكن قد يكون إظهار الصدقة أفضل من إخفائها، وذلك في صور: منها أولاً إذا كان الإنسان قدوة يقتدى به، بحيث أنه لو تصدق لتتابع الناس في الصدقة، فحينئذ يكون إظهار الصدقة خير، لأنه يكون سبباً لتتابع الناس في الصدقة. وأيضاً من صور ذلك ليعلم الناس حال هذا الفقير، فقد يكون الرجل مستوراً في ظاهره ولا يعلم الناس عن حاله، فإذا تصدقت عليه علانية تبين للناس أنه مستحق. ثالثاً من صور إظهار الصدقة أن يدفع الإنسان المذمة والملامة والتهمة عن نفسه، كما لو كان يتهم بأنه لا يتصدق ولا يخرج الزكاة، فأخرج الزكاة أو الصدقة لأجل أن يدفع هذه التهمة وهذه الملامة، فالإظهار في هذه الحال يكون خيراً. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الصدقات سبب لتكفير السيئات، لقوله عز وجل: ويكفر عنكم من سيئاتكم. ومنها أيضا تفاضل الأعمال، وأن بعض الأعمال أفضل من بعض، لقوله: فهو خير لكم. والأعمال تتفاضل باعتبار العمل وباعتبار العامل وباعتبار الزمان وباعتبار المكان، فالعمل الواحد من حيث هو قد يتفاضل بهذه الوجوه الأربعة. أولا باعتبار العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فعمل الصحابة رضي الله عنهم حتى لو كان قليلا هو خير من عمل غيرهم. ثانيا يكون التفاضل أيضا باعتبار العمل نفسه وتعديه ومنفعته، فالصدقة مثلا في أيام المساغب والحاجات أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الصدقة في حال الرخاء، قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثالثا يتفاضل العمل أيضا باعتبار الزمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من غيره. رابعا يتفاضل العمل أيضا باعتبار المكان، فبعض الأمكنة يكون العمل فيها أفضل من غيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وقال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الصدقة لا تسمى صدقة حتى تؤتى للفقراء والمستحقين، لقوله عز وجل: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. ويترتب على ذلك أمران: الأمر الأول أنه إذا كان يلزم من إيصال الصدقة إلى المستحق مؤونة، فإن هذه المؤونة تكون على المتصدق وعلى الباذل وعلى صاحب الزكاة، لأن بذلها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانيا مما يتفرع عليه أن الإنسان إذا نوى الصدقة ولم يخرجها عن ملكه فلا تلزمه فيما لو بدا له ألا يتصدق. فمثلا لو كان عنده 1000 ريال ونواها صدقة فيجوز له أن يرجع وألا يتصدق، فما دام المال في ملكه وفي حوزته فإنها لا تعتبر صدقة حتى يخرجها، فإذا أخرجها وسلمها إلى الفقير فحينئذ تسمى صدقة ولا يجوز الرجوع فيها، بل كل ما أخرجه الإنسان لا يجوز أن يرجع فيه، حتى الهبة والهدية. لو أنك أهديت شخصا هدية فلا يجوز لك أن ترجع فيها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.